السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده تعالى أن يصر على هذه جلسات طيبة مع شاكينا ابن هشام في كتابه طيب البغلي بن لبيد من كتب عارين وغيرهم، وهو في الحقيقة كتاب مفصل في العارين لكنه بشكل يناسب المناهج والمخططات التي في تدريسه. نحن اليوم إن شاء الله نحن الآن في 37، نعم، عند قوله وكذلك قول ابن عصفور، نعم نعم، الصفحة الثانية 50 بعد 200، 50 بعد 200. قلت لكم في هذا المجلس عند قول ابن هشام رحمه الله وكذلك قول ابن عصفور، فالكلام هو على كم؟ ما زاد الكلام على كم؟ فلنبدأ على بركة الله تعالى وبسم الله الكريم. يلا، من يحب أن يبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكذلك قول ابن عصفور في فلم يهد لهم كم أهلتنا، إن كم فاعل مردود بأن لها الصدر، بأن لها الصدر، لها الصدر، ما هي التي لها الصدر؟ يعني صدر الكلام التي لها صدر هنا في العبارة أية كلمة؟ يعني لم يهدي لهم كم أهلكنا، كلمته كم؟ المشكلة نعم. لها الصدر. فقوله إن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه يقول مردت كم عبيد فيخرجها عن صدرية، يعني يخرج الكم عن الصدرية. خطأ عظيم هذا، إذ خرج كلام الله سبحانه على هذه اللغة، وإنما الفاعل ضمير اسم الله سبحانه أو ضمير العلم الهدى المدلول عليه بالفعل. ذكر ثلاثة أوجه، من يبينها؟ قال الفاعل ضمير اسم الله، كما نعم. وأريد الجواب ببطء ووضوح وصوت يفهمه الجميع. نعم، كيف تفسر هذه العبارة أن الفاعل ضمير اسم الله؟ يعني أبلم يهدي هذا فعل، أبلم يهدي هذا فعل فاعله تفصيلا. كيف نقدر العبارة؟ يعني الله كم أهلك أخ؟ أولا نقع العبارة وضمن هذا الجلالة، كيف تصوغ العبارة والفاعل هو اسم الله وضمن الجلالة؟ أخفش يعني في لغة الرديئة كم أهلتنا فاعل لفعل يهدي لم يهدي. لفظ الجلالة هو فاعل. نعم. كيف تصبح العبارة أولا؟ لم يهدي لهم كم أهلكنا. أولا يهدي. يهدي الله. ليه تقدر لفظ الجلالة بعد يهدي؟ أولا يهدي الله على هذا وجه. نعم. ثم الضمير العلم الآن، يعني كيف نقدر، من يقدر لنا هذه العبارة؟ وفيها ضمير علم. بمعنى أولم يهدهم العلم، أولم يهدي العلم، العلم أو الهدى هو قدر العلم. نعم. أولم يهدي العلم كم أهلكنا عندنا لهم، أولم يهدي العلم لا أولم يهديهم لهم لا تحدث الله أولم يهدي العلم لهم. طيب لهم هذا هو علاقة بالفعل لا نعرفه. أولم يهدي العلم لهم كما هدفنا، فلا يجوز في تقدير حذف، هو يريد زيادة العلم. نعم. الوجه الثالث أجل الهدى المدل عليه الفعل، يعني الهداية. كيف نقدر من تقدير التقدير الثالث الذي هو كما قال الهدى؟ كيف تعبر عن الآية والفاعل هو الهدى؟ أولم يهدي الهدى لهم، أولم يهدي الهدى لهم هكذا. جيد. الجملة كم أهلكنا على الكون بأن الفاعل يكون جملة إما مطلقا أو بشرط كونها مبتدأ بما يعلق عن العمل، عن العمل فالفعل قلبي نحو ظهر لي أقام زيد. نريد أن تفسر عبارته ضمن هذا السياق، وجاء بالشاهد ظهر لي أقام زيد. إذن كيف نستطيع أن نجعل الآية في تقدير الفاعل؟ وجوز أبو البكر. لا، هذا الأول. نريد أن نفهم العبارة بتقديره هو. آية كريمة. نعم. التقدير قدر الجملة هنا فاعلا، فقدر الجملة هنا فاعلا. فكيف تكون؟ فهو يقول يهدي مماثل لظهر بمعنى بدا. فيريد تقدير الجملة كما هي. أولم يهدي لهم إهلاكنا. الله عليك، لا تكتب هكذا. أعطي الحوار كافي. أولم يهدي لهم إهلاكنا الجملة كما هكذا. إهلاكنا الكثير. أولم يهدي لهم إهلاكنا الكثير. الكثير. إهلاكنا هو الفاعل كما قال. فإما أن تقدر الله جلاله يهدي الله أو يهدي العلم أو إهلاكنا، أيهما أقرب إلى الصواب وإلى عدم الزيادات الربوية؟ أيها الثاني. إهلاكنا الثالث. جملة كم أهلكنا هي في محل رفع الفاعل، وهو قول صحيح وبعضهم يستشكله، لكنه صحيح. وذكر مثالا يبين ذلك، ظهر لي أقام زيد. ما معنى ظهر لي أقام زيد؟ قيام زيد. ظهر لي قيام زيد، فالجملة تحل محل المصدر وتكون هي الفاعل، وهذا جائز في اللغة العربية. لك إشكال، تتكلم بصوت مرتفع تسمع الجميع ولا تشعر السيد والجائبة. عندي سؤال مثل هذا، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين. طيب مثل هذه يعني إعرابها الأخيرة، أولا يهدي لهم إهلاك الكثير من الناس، إهلاك فاعل قدر مصدر، فما هو الإشكال؟ يعني يشبه هذا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية ليسجننه حتى حين، يشبه هذه الآية؟ هناك آيات كثيرة فيها مثل هذا التركيب. يقول الفاعل الجملة، ولكن النحاة يحاولون التقديرات الأخرى البعيدة. الآن نقول أيسر شيء هو الوجه الأخير، أولا يهدي لهم إهلاك الكثير. الجملة فاعل، ولكنكم سبكتم من الجملة مصدرا بغير سالك. عندما تقول سنسافر يوما ينجح الطلاب، ما هو المضاف إليه هذا يوم؟ الجملة كيف تقول يوم نجاح؟ قدرت الجملة من مصدر وهي المضاف إليه. جميل، لكن هذا من جهة هذا من جهة المعنى، لكن أنا أتكلم عن الجهة القاعدية النحوية. القاعدية النحوية الجملة قد تكون بتقدير مصدر، فتكون حالا وخبرا وصفة وفاعلا ومحكولا به ومضافا إليه. الجملة تحل محل المفردات، وترى هذا في كتاب إعراب الجمل كيف تحل الجملة محل المفردات وفي أي مواقع مع الأمثلة، ثم تستشكل إذا وجدت شيئا غير واضح. نعم. وجلس أبو البكائي كونه كان جمع الفاعل زميل الإهلاك، كان أهلكنا زميل أمدك المخبش المنقوم من الجملة، وليس هذا من المواطن التي يعود الزميل فيها على المتأخر. إذن هنا ليس عندنا ضمير يتأخر صاحبه. نعم، إلا إذا أردت أن تستشكل في هذا الإهلاك. يفترقان في خمسة أمور. نقف على ساكن إذا أمكن. نقف على ساكن. نعم. يفترقان في خمسة أمور. صحيح. يعني كم خبرية واستفهامية. صحيح. في خمسة أمور يفترق. أحدها أن الكلام مع الخبرية محتمل تصديق التكذيب بخلافه مع الاستفهامية. إذا كان الكلام مع الاستفهامية يكون خلاف الخبرية. نعم. الثاني أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا، لأنه مخبر ويتكلم بالاستفهامية. والمتكلم معطوفا على اسم إن. والمتكلم بالاستفهامية يستدعي المخاطب، لأنه مستخبر. الثالث الوجه الثاني أن الاسم المبتدا أن الاسم الصوت يعني يسقط الهمزة عند الوصل، ليست هي همزة محققة، همزة الوصل. لماذا كسرت ها وهي ساكنة؟ همزة الوصل تسقط. أي ساكنة؟ اللام بالألف. اللام بالسين. أن الاسم اللام اسم الكفر. أن الاسم اللام مكسورة، كسرت اللام هي ساكنة، وما هو ساكن أيضا؟ اللام ساكنة. نعم. والسين الاسم اللام ساكنة والهمزة تسقط. اللام ساكنة والسين ساكنة يجمع ساكنة. نعم. فالمحرك الأول أن الاسم حركت اللام بالكسر لالتقائها بسكون السين، واضح؟ نعم. أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقتل من همزة بخلاف المبدل من الاستفهامية. يقال في الخبرية كم عبيد لي؟ 50 بل 60. أين البدل؟ 50. 50 بدل من ماذا؟ من كم؟ من كم؟ من كم؟ فكم محلها الرفع وخمسون كذلك. نعم. وفي الاستفهامية الكم في الاستفهامية كم مالك يشتمل بالهمزة؟ عشرون أم ثلاثون؟ اقرأ العبارة بفصاحة. كم؟ في الاستفهامية كم مالك؟ كم مالك؟ عشرون. لا تتمم تصير. عشرون أم ثلاثون؟ ما وصلت. عشرون أم؟ عشرون أم ثلاثون. أرجو أن نتدرب على القراءة الصحيحة لكي ننقل للطلاب ذلك. أما هكذا فنعلمهم اضطراب. كم مالك؟ عشرون أم ثلاثون؟ ثم صيغة الاستفهام يجب أن تظهر في العبارة، والتعجب يظهر، والنهي يظهر. القراءة التعبيرية مفقودة عند العرب. ما أدري في تركيا كيف هي. القراءة التعبيرية هي كلام فيها منذ صلوات وسنوات، يجب أن تؤدي العبارة بمعناها يفهمها السامع ولو كان لا يعرف اللغة. أنك تسأل، تتعجب، تنهى، تأمر، تزجر، تغضب. القراءة التعبيرية يكون فيها البيان عن المعاني للتراتيب والصيغ وإن كان السامع لا يعرف اللغة. يعرف أنك تسأل، تأمر، تنهى، تستغرب، تتعجب. فدرّبوا أنفسكم عليها. بدأت بها في جامعة فاتح، فرأيت الطلاب الأول يقفون متعجبين، ظنوا أنها بدلا من قراءة التجويد. قلت لا يا أستاذ، التجويد يبقى، لكن مع التجويد يجب أن توضح الدلالات للعبارات بالاستفهام، التعجب، الأمر، النهي، الغضب. فبعد أشهر تدربوا عليها وشعروا بالراحة. فأرجو أن تنقلوا هذا إلى الطلاب. القراءة التعبيرية مفقودة عند العرب، فعلى الأقل نحن غير عرب نحتفظ بها بما أمكن. نعم. الرابع أن التمييز الخبرية مفرد أو مجموع. تقول كم عبد ملكت وكم أخي. كم عبد ملكت يعني تعجب. كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت يكفي. لقد هنا نتساءل عما نريد من المشكلات في التعبير أو في الإعراب. لا شيء. نعم. قال كم ملوك بعد ملوكهم لنا؟ ملوك بعد ملكهم. ملكهم لعل. كم ملوك بعد ملكهم ونعيم سقة البال. تعجب. كم ملوك بعد ملكهم ونعيم سقة البال. الرواية فيها خطأ، هي بار. الرواية في الديوان الشاعر ونعيم سقة بارا، أما باد فخطأ. من هو الذي يباد؟ يعني أن السوق هو الذي يباد، المراد أن النعيم هو الذي باد. كثير من الملوك ذهبوا وكثير من الناس أيضا لهم نعيم ذهب، وكثير من الناس ذهب نعيمه. فالرواية بارة، ولكن جميع الكتب القديمة جاءت بذلك. لأنه يظن أن البائد والسقى لا النعيم. المراد أن النعيم هو الإنساء. نعم. أليس معنى بارة بشيء من قريب من بادة؟ آه. لكن الديوان القصيدة الراق. نعم. القصيدة رائية. وهي بالفتح بالراق. كل الرائات مفتوحة لا تأتي باب في بيت القصيدة. كله في التعليق الحاشية. يكفي. من يقرأ البيت؟ وقال الفرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا خلافا للكوفيين. يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الكوفيين أجازوه والبصريين منعوه، نحن مع الجميع يجوز هذا وهذا، لكن الأكثر والأصح هو ما ذكرته. نعم. والخامس: أن تمييز الخبرية واجب الخفض وتمييز الاستفهامية منصوب. نعم. ولا يجوز جره مطلقا خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرين. هو يجوز لكنه ضعيف. نعم. بل يشترط أن تجر كم بحرف جر، فحينئذ يجوز في التمييز وجهان. يجوز في التمييز وجهان. وجهان. يجوز في التمييز وجهان. يعني ذو الوجهين عند الله يوم القيامة، لكن هنا لابد. فحينئذ يجوز في التمييز وجهان: النصب وهو الكثير، والجر خلافا لبعضهم. يعني النصب هو الأفصح، وعندنا الفصحى والفصيحة والصحيحة، فهذه كلها لغات مقبولة، لكن ما هو الأفضل؟ هذا نعم. والجر خلافا لبعضهم وهو بمن مضمرة وجوبا. وجوب التخفض. نعم. لا بالإضافة خلافا للدجاج. الصلاة بالإضافة. الاسم مجرور بإضافة كم، لأن كم بمعنى كثير، فتخطيط من الأفضل لا يستعمل. الأفضل أن تقول مجرور بالإضافة: كم عبيد، كم كتاب، كم قارب. الاسم مجرور بالإضافة، وكم في محله طبعا مبتدأ ومضاف. وتلخص أن في جر تمييزها أقوالا: الجواز والمنع والتفصيل. فإن جرت هي بحرف جر النحو: بكم درهم اشتريت، جاز، وإلا فلا. فإذا وجد حرف جر قبلها فجر التمييز أفضل. نعم. وزعم قوم أن لغة تميم جواز نصب التمييز كم الخبرية إذا كان مفردا. نعم. وروي قول الفرزدق وروي قول الفرزدق: كم عمة عمة. كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. بالخفض على قياس تمييز الخبرية وبالنصب على اللغة التميمية. إذا الخبر جائز لكن دائما الأفضل في الاستفهامية يكون منصوبا وفي الخبرية مجرورة، هذا الأفضل. نعم. أو على تقديرها استفهامية، أو على تقديرها استفهامية استفهاما. صح، استفهامية صح. نعم. لماذا استفهامية صح؟ تقديرها استفهامية استفهام. تعقب. لماذا هو الصواب؟ ما تعرف استفهامية؟ مفعول به للمصدر تقدير. تقديرها هذا لا يحتاج مفعولين، يحتاج إلى مفعول واحد فيأتي المنصوب بعده تمييز. تمييز حال تقدر في حالة الاستفهام. نعم. والاستفهام ما يعرف استفهاما؟ استفهامية حال، واستفهاما مفعول مطلق من الحال. ما من الحال ما أي اسم؟ أي نعم، من استفهامية. مصدر من المصدر. المصدر. نعم. الذي مرتفع بيده. نعم. أو على تقديرها، أو على تقديرها استفهامية استفهام تهضم. صحيح. أي أخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كنا يخدمنني. فقد نسيته وعليها وعليهما. فقد نسيته. نعم. انتهى الاستفهام. أخبرني. أخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كنا يخدمنني. فقد نسيته. نعم. وعليهما فكم مبتدأ خبره قد حلبت. قد حلبت. في أي قراءة؟ الرفيع في النصب. كم عمك وعمك؟ طيب لا بأس، يجوز بالجر على الجر. نعم. وأفرد الضمير حملا على لفظ كم وبالرفع على أنه مبتدأ، وإن كان نكرة لكونه قد وصف بلك وب فدعاء. ما معنى هذا؟ بلك. بلك. لك. نعم. ما معنى قوله؟ ما معنى قوله؟ بعد هذا السؤال. الأسئلة سألت الآن. ها نعم. مجال الجواب. ما معنى قوله وصف بلك وبفدعاء؟ نعم نعم. الوصف بلك. نعم. شبه الجملة في وقع صفة. ما هي شبه الجملة؟ الجار والمجرور. قل لي لك. لك الجار والمجرور وقع صفة لكلمة عمّا. كيف صفة؟ متعلق بصفة محذوفة تقديرها. الإعراب التحيّر. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإعراب الجزائي. إدارة التفسير. قلت الجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة لعمة. الجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة لعمة، وفتعة صفة ثانية، صفة مقدرة. لماذا هي مقدرة؟ لأنها موجودة. نعم. لأن كأنه قال عمة فدعاء وخالة فدعاء، فالثانية وردت معها. الأولى مقدرها مفهومة، لأن الفدعة الوجاج ليس خاصا بالخالة وحدها، بل كل من يعمل هذه الأعمال لا بد أن يصيبه الفدعة. نعم. وفدعاء محذوفة وبفدعاء محذوفة مدلول عليها بالمذكورة. نعم. إذ ليس المراد تخصيص الخالة بوصفها بالفدعة. صحيح. كما حذفت لك من صفة خالة استدلالا عليها بلك الأولى. إذن هنا عندنا حذف لك وفتحة، وجود هذا في هذه العبارة يدل عليه، وذلك أيضا يدل عليه موجود. أحيانا يحذف الإنسان من تعبيره جملة أو عبارة أو كلمة يدل عليها الجمل القادمة أو العبارات القادمة. نعم، يعني كأنه قال كم عمة لك فدعاء وخالة لك فدعاء. فوجود هذا الكلام بهذا الشكل سقيم، والحذف أجر. لو قال عمة لك فدعاء وخالة قل هذا ممدود، لماذا ذكر ذلك؟ يمكن حذفه في العربية ممكن، أما في غيرها فما أدري، وأظنك لا يمكن في غير العربية يتعذر البيان بالحرف. نعم هنا بس. نعم كان سؤالي ما معنى قوله وأفرد الضمير حملا على لفظ كم؟ ما معنى قوله وأفرد الضمير حملا على لفظ كم؟ كم معناها كثير وهو جمع، لكن لفظها كثير. الكثير مفرد أم جمع؟ أم جمع؟ جمع. كثير كثير من الطلاب، من الطلاب صفة لكم، كم مفرد أم جمع؟ كثير مفرد، كم هي بمعنى الإفراد، هنا مفرد يصير مفرد. واضح؟ كم كتابا عندك تقول كم مبتدا، يعني ما عدد، ما عدد الكتب، العدد مفرد وان كان يدل على كثره لكن هو لفظه. والخبر قد حلبت، ولا بد من تقدير قد حلبت اخرى، لان المخبر عنه في هذا الوجه متعدد لفظا ومعنى. انتبهوا كم حدث في العبارة، ثلاثة أشياء لوجودها، ولا تشعر بنقص في الكلام لأن المعنى واضح. ذلك إعجاز العربية الذي نزل به القرآن الكريم مستفيدا من هذه الأساليب. ففي القرآن الكريم آلاف المواضع، حتى قال ابن جني لو جمعت المحذوفة في الآيات الكريمة لكان كتابة. هو محذوف ولكنه مقطع في الكلام. بكل أسف بعض المعاصرين يقول لا يجوز حذف، حذف حرام، هذا كلام العرب، هذا بيت واحد فيه ثلاثة حذوف. فما أقولك في كتاب الله؟ مساكين، مساكين هؤلاء يتعصبون لآرائهم بدون دليل، فترى أن البيت الواحد جاء فيه ثلاثة حذوف، وهي حذوفا صحيحة واضحة وممتازة أيضا، لو ذكرت لكان الكلام سخيفا. تصور لو ذكر في هذا البيت تلك إذا قلت هذا ليس بالشرع، ليس بالعربية. فالذين يمنعون الحذف ليس من العرب، أي ليس عندهم ذوق عربي وفهم عربي. نعم. صلاة المغرب أصبحت السادسة في نصف الوقت. يعني يعني يعني. يعني انتهينا في السابعة ونص. لم نضيف. العشاء ونص. نعم. العشاء في السابعة ونص تقريبا. في الربع. لا لا ونصف وخمس دقائق. طيب إذا نصلي المغرب ودعوا سمحتم. Thank you. الله ما شاء الله عرض على بدء. نعود إلى الحذف والتقدير. الحذف والتقدير ليس يعني الزيادة والنقص في النص الكريم، لأن كلام العرب فيه كثير جدا من هذا، والرافضون لذلك ليسوا من العرب، أي لا يعرفون العربية، لأنهم عاشوا في هذا العصر، عصر الإحطاط العلوي، ودخل في أذهانهم باطل كثير، حتى إن أستاذا درس البلاغة عندهم باللغة العربية الصحيحة، فاشتكى الطلاب لا الناظر لا نفهم، استخدمه يا أخي كيف تدرس؟ قال أدرس البلاغة باللغة العربية الصحيحة. يجب أن تدرسهم بالعامية، هذا منذ 50 سنة، فالآن يا لطيف يجب أن تدرسهم بالعامية، لأن جميع الأساتذة والمدرسين يدرسون بلهجاتهم الشامي، اللبناني، الأردني، الفلسطيني، المصري، السوداني، المغربي، كلهم بلهجته، والطلاب يفهمون جميع اللهجات إلا العربية. الطلاب يتقنون لهجات الأساتذة ويفهمون كلامهم بلهجاتهم، أما بالعربية فلا يجوز. فهؤلاء هم تربية العصر العلوي الخبيث. نعود، ترى معي أن الألف بيت فيه 3 حذوف، وحذوف واضحة تماما لا بد من ذكرها وبيانها. نعود. قال: ونظيره زينب وهند قامت. أي ونظيره زينب وهند قامت. أين التقدير؟ زينب قامت سيكون كما قال الأخ. نعم، زينب قامت وهند قامت. نعم. وكم على هذا الوجه ظرف أو مصدر والتمييز محذوف، أي كم وقت أو حلب أو حلبة. ذكر الوجوه يخرج، نريد اختيار. كم؟ قال يجد هذا وهذا. نعم، كما رأيكم أيهما أولى؟ لا بد أن نختار الأصح، قد تذكر وجوه نقبلها لكن نختار ما هو أولى وأقرب. نعم، كم وقتا أو حلبة؟ المعروف هو بالحلبة، حلبة، فوجود حلبة يقتضي الحلبة. نعم، لدلالة السياق عليه. اللفظ موجود. نعم، والموجود هو أولى باختيار. كأي، عفوا، هل نقدر؟ نعم، كم أخرى هنا؟ هل نقدر كم أخرى؟ أين نقدر؟ كم؟ ويقول هل نقدر كم أخرى؟ لا، لا. كم؟ وكم بالعطف؟ نعم، هكذا هل نقدر؟ لا، مقدر كم؟ لكن لأنه عطف بالجر والنصب على الجر والنصب. هو في المعنى يقول النحاة إن العطف والبدل يراد بهما تكرار العامل، على نية تكرار العامل، على نية، فالمراد هو التكرار، لكن في الإعراب لا تكرار. نعم، وهذا انتهينا الآن من كم، وهذا كان سؤال فيها بناء على كلام الشيخ، كأن التقديرات في البيت زادت، كأنه قال كم عمة لك فدعاء حلبت عليها عشاري، وكم خالة فدعاء قد حلبت عليها عشاري. هذا في المعنى وارد، العطف على تكرار عابر كأنه وجود كأنه لكن لا يقدر، بينما الكلمات الأخرى تقدر لأنها تتمم الإعراب والمعنى في العطف والبدل لا تثبت المقدر، لكن هنا المعنى ناقص في حالفة ويقال الكلمات نعم. كأين من يقرأ كأين؟ قبل أن نقرأ كأين نتذكر هنا ما قلناه عن إعراب القرآن الكريم في الأسبوع الماضي، وجئنا بالكتاب السقيم السخيف الكذب الباطل ليس فيه مكان صحيح. أنا أكلفكم أن تبحثوا عن جملة فيما بين أيديكم صحيحة كاملة في الإعراب، لا في المصطلح ولا في السياق ولا في التركيب، فيعلم الناس الخطأ. أقول أتمنى أن تراجعوا هذه التي بين أيديكم يوما ما وتكتشفوا لي جملة واحدة في الإعراب سليمة صحيحة كل أسف. ولكي نصحح هذا أرجو أن ترجعوا معي إلى صفحة في كتاب البغض اللبيب ذكر مثل هذا. في الباب السابع من الكتاب ثمانمائة وثلاثين الصفحة الحادية والثلاثين بعد ثمانمائة يقول كيفية الإعراب، يتحدث عن كيفية الإعراب ويذكر نماذج من ذلك. من يقرأ لنا شيئا؟ انظر مثلا في الفقرة الثانية في الثانية الكاف فاعل. نعم. ماذا قال؟ قال الكاف فاعل. نعم. الكاف فاعل ولا تقول كا. لغة من هذه؟ كا. الإعراب، الأغاني، الوحوش. نعم. أيضا. قال الكاف فاعل ولا تقول كاف فاعل لزوال ما تعتمد عليه، ويجوز في نحو مالله وقي نفسك وشد ثوبا ولي هذا الأمر أن تنطق بلفظها فتقول مو، لأنها هنا هي كلمة فيها حرف لا تقدرها في الإعراب. نعم. مو مبتدأ وذلك على القول بأنها بعض أيم، وتقول قي فعل أمر. لا تقول اللام قي. ليه؟ لأنها هي كلمة، هي الكلمة، لأن الحرف فيها فيهن عارض فاعتبر فيهن الأصل. وتقول الباء حرف جر والواو حرف عطف ولا تنطق بلفظهما. لا تقول به به له له. ما أنت من أجاب هذا؟ منذ 500 سنة كان يستنكر هذا، فكيف يأتي الآن وفي القرآن الكريم؟ أكرر أتمنى أن تقرأوا فيه بعض العبارات وتحاولوا إيجاد عبارة واحدة صحيحة تامة وافية بالإعراب. فانتهوا إلى موضوعنا. نعم. كأين؟ لقى؟ عندك أوراق؟ نعم. من يحب أن يقرأ؟ الأستاذ يسأل هل معكم نسخة من الورقة المصور الذي كان معنا في المرة الماضية لأعراق؟ ممكن أن ترى في الورقة المضغة تجد. نعم. طيب من يقرأ شباب؟ نلتقي بعد الجلسة وأرى في الغرفة إذا كان عندي نسخ. قال كأي اسم مركب من كاف التشبيه وأي الملونة، ولهذا جاز الوقف عليها بالنون لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية، ولهذا رسم في المصحف نونا، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف. وتوافق كأي كم في خمسة أمور. وتوافق كأي كم، كيف تعرف كأي كم؟ كأي نعرفها فاعل. نعم نعرف كأي فاعل. كيف قال؟ نعم أعطينا العبارة في الإعراب. نعم نعم، فاعل مبني على السكون مرفوع على الحكاية. إذا تقول اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل على الحكاية، تطلي أولا نوعه اسم. نعم. وضعه ثم إعرابه. في الإعراب يجب أن تبين أولا نوع الكلمة ثم الصيغة ثم الوظيفة. كم اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل على الحكاية عار، وكأي كأي مرفوع على الحكاية، أما كم منصوب على الحكاية مفعول به على أنه مفعول. نعم. يعني كم اسم مبني على السكون. نعم. في محل نصب مفعول به على الحكاية، ليس كذلك؟ نعم. لكن هنا دكتور وضعت في قوسين، كلاهما وضعا في قوسين. وضع قوسين لأنهما على الحكاية. يعني حاكل وحدة لأن هذه محكية وهذه محكية. ما توقع هي في قوسين على قوسين. هذا الذي. نعم. نعم. كمل. له سؤال. هو يسأل لماذا وضعتهما كأي وكم في قوس واحد؟ لأنهما كلمتان في سياق واحد. والفاعل يليه المفعول، فلو فصلت بينهما لا اختل المراد. المراد توافق الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة فعل فاعل ومفعول، لا يفصلان هكذا. نعم. قال وتوافق كأي كم في خمسة أمور: الإبهام والافتقار إلى التمييز، والبناء ولزوم التصدير وإفادة التكثير تارة وهو الغالب، نحو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، والاستفهام أخرى وهو نادر ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور. إلا ابن قتيبة وابن عصفور. نعم. وابن مالك، واستدل عليه بقول أبي بن كعب لابن مسعود رضي الله عنه: كأي تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال 73. لا، هناك لغة لا نعرف ما لها، لكن لا تستعمل إلا أخت الحاضر. نعم. وتخالفها في خمسة أمور: أحدها أنها مركبة وكم بسيطة على الصحيح، خلافا لمن زعم أنها مركبة من الكاف وما من الكاف وما استفهامية. صحيح الكلام مركبة من الكاف وما الاستفهامية. كيف نقرأ ما وما الاستفهامية؟ ماذا فعلنا؟ حذفنا الألف. حذفنا الألف من ما؟ وأيضا وهمزة الوصل. وأيضا وهمزة الوصل. وهمزة الوصل الأخرى. وهمزة الوصل الأخرى. واللام ماذا فعلنا فيها؟ كسرة. نعم. اللام كسرت. بالكسر. لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ قبلها ساكن وبعدها ساكن. أيهما الأولى؟ قبلها. وما الاستفهامية؟ السكن الذي بعدها يعني السين. السين والسين. اللام ساكنة والسين. أما الهمزة والهمزة فلا دخل لهما في اللفظ. ثم حذفت ألفها لدخول الجار وسكنت ميمها للتخفيف لثقل الكلمة بالتركيب. لا، الكلمة مركبة بأمور يوضحها، ولكن هذا افتراض عقلي لا دليل عليه. حسب أن نقول إنها مركبة من أمور غير ظاهرة، وقد جاء ربطها كذلك ومعناها على هذه الصورة. قال والثاني أن مميزها مجرور بمن غالبا حتى زعم ابن عصفور، حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك. ويرده قول سيبويه وكأي رجلا رأيت زعم ذلك يونس وكأي قد أتاني رجلا. إلا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع من. أين ينتهي كلام سيبويه؟ وكأي أتاني رجلا. أين ينتهي كلام سيبويه؟ رأيته عند قوله كأين الرجل رأيت. ما رأيكم في رأيته؟ هنا ينتهي كلام سيبوي. وزعم ذلك سيبويلوس يونس كلام. وين هذا؟ هذا كلام سيبوي. ويونس شيخه. يونس بن حبيب. فهو ينقل عن شيخه. هذه اللغة صحيحة أوردها يونس، وسيبوي يريدها أيضا عنه. فكلام سيبويه وارد حتى رجل كلمه انتهى. ولهذا وضعناها بين قوسين. نعم. قال ومن الغالب قوله تعالى وكأي من نبي وكأي من آية وكأي من دابة. ومن النصب قوله اطرد اليأس في الرجاء فكأي ألم حم يسره بعد عسره. فجاء الاسم بعدها منصوبا. منصوبا. نعم. وقوله وكائن لنا فضلا عليكم ومنة قديما ولا تدرون ما من منعم. ذكر اشكال في البيت هذا والبيت السابق. في الاعراب وفي المعنى. البيت الثاني. نعم. ما الاشكال؟ في معناه يعني. ولا تصدق. ولا تدرون ما من منعم. صحيح. ولا تدرون ما من منعم. الإشكال ما هو في أي شيء؟ معنى. في ما؟ معنى. نعم. تدرون هذا الفعل قلبي، والمفروض أن يأتي بعده استفهام. فما هنا استفهامية، اسمه استفهام. ما من مرعب؟ التقدير أي من مرعب؟ لا تدرون أي من مرعب. والجملة مفعول به كلها، لكن ما أصبحت في محل اسم استفهام. هكذا تقدم أولا ما هو اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق مقدم للفعل كان والتقدير أي من من. من أين جاء إعراب أي المصدرية من التقدير الوافعي أي من؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر الفعل من أي، والإعراب أي من من منعم، ومنعم هو فاعل من. والجملة كلها في محل نصب سد مسد مفعولين تدرون، والجملة سد مسد مفعولين تدرون. نضب أيضا إشكال إذا كان هناك إشكال. أين الأداة كأين؟ كأين؟ كأين؟ ماذا فعل في كأين؟ في البيت الثاني. كأين؟ رات أصلها كاف وأين، لكن أصبحت الآن اسما. تقول كأين اسما مبنيا على السكون في محل كذا، إما للتعجب أو للكسرة. اسما فكأين. فكأين هنا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والخبر أين الخبر؟ جملة حمى يسره أي كثير من الآلام ظهر يسره بعد عسر. كثير من الآلام، كثير ألم، كثير ألم أو كثير ألما، كثير ألم ظهر يسره بعد عسر. فجملة حمى يسره في محل رفع خبر للمبتدأ كأين بحسب وجوده. وكأين لنا فرطا عليكم وبالنفع الواو بحسب ما قبلها. كائن اسم مبني على السكون مهره في محل رفعين مبتدا كثير لنا وكثير لنا، ولنا متعلقان بالخبر المحذوف كثير كائن لنا. كائن في الإعراب بدقة اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واللام حرف جر ولام حجر، والجر مجرور متعلقان بالخبر محذوف كثير لنا، كثير كائن لنا، كثير حاصل لنا. وفضل تمييز فجاء التمييز منصوبا. وعليكم متعلقان بالمصدر فضل، بالمصدر فضل، بفضل بالمصدر فضل. الفضل هنا، الفضل معناه، ما معنى الفضل هنا في اللغة وفي القرآن الكريم؟ في كل مكان الفضل له هذا المعنى. ولولا فضل الله عليكم التفضل، التفضل هنا اسم مصدر بمعنى التفضل، تفضل عليكم، لم يعنى فضل وزاد عليكم، أضاف. الفضل بمعنى التفضل غالبا في الآيات الكريمة، هنا كذلك. وكان لنا تفضلا عليكم، ولهذا عليكم متعلقان بالفضل الذي بمعنى التفضل، اسم مصدر بمعنى التفضل للمبالغة. دكتور أصلا السؤال لماذا كأي أصبحت كائن؟ الأدوات لها ألفاظ كثيرة مختلفة مرت بمراحل فذهب بعضها وبقي المشهور. سترون كثيرا أدوات يذكر لها ألفاظ مختلفة ضاع كثيرها وبقى منها لفظ واحد أو اثنان، وهذا يعني أن اللغة العربية كانت غنية جدا بالتفصيلات. اختصرت هذه التفصيلات لتكون في منتهى البيان والبلاغة. وقد ذكرت هذا في كتاب لي عنوانه الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد. الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد. وجدت أن العربية انتقلت إلى الاقتصاد. العربية الأول كانت ألفاظا قليلة ثم اتسعت في عشرات الألوف السنوات، 50,000 70,000 من عهد نوح عليه السلام، اتسعت واتسعت وأصبحت ألفاظها كثيرة وتراكيبها كثيرة، ثم اختصرت كما جاء في عهد القرآن الكريم مع الأمثلة. فكائن أصلها كذا وكذا تقديرا، لكن لفظها الآن غالبا كائن، ونحن لا نقول كائن مع أنه صحيح. نعم. قال والثالث أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور وقد مضى. أعني وقعت لكنها قليل، فالأفضل أن تستخدم مع الكثير. والرابع أنها لا تقع مجرورة خلافا لابن قتيبة وابن عصفور أجازا بكأي تبيع هذا الثوب. والخامس أن خبرها لا يقع مفردا. ذكره ابن قتيبة وابن عصفور ليس جوازا على التقدير والاختيار، لا بد أنهما سمعا، فهذا جائز على التقدير بما سمع. تقف هنا أيضا فسائل، هل لك إشكال في كأي من المعاني والإعراب والتركيب؟ لا شيء. ننتقل سؤال تفضل. الخامس أن خبرها لا يقع مفردا. ماذا؟ الخامس أن خبرها الخامس أن خبرها لا يقع مفردا. آخر جملة. ما هو الإشكال؟ أما البيت الثاني وكأي كائن يعني خبرها مفرد هو يعني هذا في القاعدة. فعندنا الخبر، ما هو الخبر؟ يعني لا تقول كم ورجل كائن ثم الخبر رجل، يأتي إما جملة وإما شبه جملة. هو يسأل عن خبر كائن في البيت الثاني. ما قلنا لا لنا متعلقان بالخبر المحذوف، فما جاء الخبر لفظا وإنما هو مقدر وجار ومجرور قبلها. فكأي ألم الحمى، ما هو الخبر؟ جملة حمى. ترى أن الخبر إما جملة أو شبه جملة. أما أن يأتي مفردا هكذا لفظا فغير مأثور. نكمل. قال كذا ترد على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما كاد التشبيه وذا الإشارية. ظاهر التركيب مقبول، الكاد وذا، أما كأين فأمره غريب. كقولك رأيت زيدا فاضلا ورأيت عمرا كذا. هذا هو الشاهد، كذا مركب في كلمتين، يعني رأيت عمرا كذا. كيف تعرف؟ اسم مبني على الفتح. ما هو اسم؟ الكاف اسم نعم مبني على الفتح في محل نصب. مبني على الفتح في محل نصب حال. ح حال ولا حال ولا حال؟ حال. حال. نعم. حال. حال من؟ من أمر. نعم. أمر. ومضاف. مضاف. الأفضل ليس يريد الحال. الصفر. على هذه الصورة على باء. الأفضل الكاف هنا معنا على. ما رآه على حال ما على هذه. رأيته كذا على هذه الصورة يعني الفضل. رأيته على الفضل. برأيي أنا حرف جر الإعراب الكاف حرف جر للاستعلاء على الاستعلاء وباء اسم ارتفاع في محل جر والجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة ورأيت عمرا كائنا حاصلا موجودا مستقرا على هذه يريد أنه بالفضل على هذه الصورة لا بأس نعم وقوله وأسلمني الزمان كذا فلا طرم ولا أنس أيضا هنا أسلمني كذا على هذه الصورة متعلقان بحال من مفعول أسلم الكاف وباء متعلقان بحال مركبة من كلمتين الكاف هي حرف جر مع التشبيه لا تبين الحقيقة على هذه الصورة لا على شبهها لا للتشبيه تركني الزمان على هذه الصورة هو في وضع من الألم قال إن الزمان جعلني على هذه الصورة لا شبيها بهذه الصورة يذكر الصورة نفسها فكر فيه أهوله التشبيه أم الذات أحيانا يأتيك في الكلام في التعليق في الحواشي كذا في الحاشية كذا ما معنى كذا كذا في الأصل يعني على هذا في الأصل الكلمة على هذا لا تشبهوها هل تشبه كذا في الأصل يعني الكلمة كائنة على هذا الشكل الأصل ليس التشبيه بكل أسف ابن هشام ما ذكر هذا فالعلماء الجهال المعاصرون لا يرضون أن تكون كذا بمعنى على ذا كذا جاءت الكلمة كيف تقول كذا؟ كذا جاءت الكلمة اسم مبني على الفتح في محل اسم حال ومضاف جاءت الكلمة على هذه الصورة فهي حرف جر وجر متعلقات بالحال الكاف اسم حرف جر بمعنى على الاستعلاء المعنوي وباء في محل جر والجر مجرور متعلقات بحال من الفاعل جاءت الكلمة على هذه الصورة كذا في لا مثل هذه الصورة على هذه الصورة أحيانا تأتي كذا بشكل على ذلك وهنا رأينا ذلك نعم نقف عند هذا كي نسأل ونترك حتى نكون إشكال هل لك رأي آخر في قوله وأسلمني الزمان كذا نجد في الهامش رقم 5 نعم. نجد في الهامش رقم 5 كذا في الأصل نفس الشيء كذا كذا في الأصل ماذا قلنا الهامش تحت كتبتم كذا في الأصل يعني على هذا في الأصل نعم طيب بقي إشكال عفوا إذن عبارة ابن هشام هم وهما كاف التشبيه ليست دقيقة هكذا رأينا من قبل أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل أو تأتي حرفا هنا حرف لا هو يتكلم عن كاف ابن هشام يقول كاف التشبيه تأتي أحيانا سيأتي تأتي للتشبيه لكن هنا شاهده ترى أنه ليس يشبه على هذه الحال أبيت هذه الحال الله يقول عن نفسه وأسلمني زمان كذا أنه هو قال أن الكاف للتشبيه ولم يأتي بشاهد ليس بالتشبيه قوله التشبيه يأتي أحيانا لكن في هذه العبارة استشهاده أن رأيت عمرا مثل فلان فاضلا أم رأيته فاضلا فكر معي رأيت عمرا مثل زيد أم رأيته فاضلا أيضا التشبيه يكون المشبه أضعف من المشبه المراد الذات رأيت هذا الشكل وهذه الحال فالأولى أن تنظر في العبارة قد تكون للتشبيه وقد تكون حرف جر لأنه سيذكر وجوها أخرى تابعة ماذا نسمي الكاف هنا إذا لم تكن للتشبيه حرف استعلاء قلنا حرف جر للاستعلاء المعنوي حرف جر للاستعلاء المعنوي وذات محل جر والجار والمجرور فيه قول الدثال الأول في محل متعلقان بحار الأفس رأيته على هذه الحار على هذا الشكل وأسلمني على هذا الشكل حار متعلقان بحار المحلوفة وهو أولى نعم متابع متابع مقف لا معنى زبر أننا صغينا قال وتدخل عليها هاء التنبيه كقوله تعالى أهكذا عرشك هنا التشبيه هكذا عرشك شبيه بهذا لا هو هذا يعني وضعوا العرش فما كان يقول هذا هو عرشك هكذا نشوفه وهنا التشبيه واضح لا تقول على هذه الصورة لا تقول كافنا بمعنى على بل مثل عرشك مثل هذا لاحظت الفارق هنا التشبيه واضح أما في البيت وفي العبارة فالتشبيه غير ممكن وإنما مراد الذات الحال الحاضر رأيت الفارق بين التشبيه والتحقيق نعم إعراب هكذا نعم كيف تعرف؟ أول شيء الهمزة حرفة نعم عرف الهمزة حرف مبني على الفتح لا نتكلم في الأحرف الإعراب كل الأحرف مبنية وذكر البناء من تحصيل الحاصل الأحرف كلها مبنية فلا تقل مبني حرف استفهام لأنه معروف حرف استفهام لكن ما معناه؟ نعم الهمزة حرف استفهام نعم الهاء حرف تنبيه الهاء حرف تنبيه كاء الكاء رجعنا نعم. الكاء تأثرت بصاحبنا نعم الكاء الكاف الكاف الكاف حرف جر للتشبيه وذا حرف جر للتشبيه هذا تخليط اسمها إما حرف جر أو اسمها حرف جر استعلاء أو اسم تشبيه لماذا حرف جر بمعنى مثل هنا اسمها الاسم أمثل هذا عرفك أمثل هذا ما على هذه الصورة لا يريد عرشك على هذه الحال أمثل هذا عرشك اسم شبيع الفتح في محل رفع المبتدا والمضاف عرشك مثل هذا هي جاء من اليمن إلى الصين نعم طولت شهر أو شهرين رأت العرش نفسها أمثل هذا عرشك؟ قال كأنه أيضا أجابته بالتشبيه كما ضيعوا عليها بالتعبير هم يعرفون أنه هو عرشها فلما سألوها بسؤال محير أجابتهم بمحير كأنهم كاف اسم مبني على السكون فتح في محل رفع المبتدا رفع الخبر مقدم ومضاف. الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع الخبر مقدم ومضاف ودال في محل الجر اسمه إشارة مبني على السكون وحرف المبتدا مؤخر ومضاف. كأنه عندما قالت كأنه هو أنا قلت التشبيه ما رأيه أهو تشبيه هي تشبه كأنه هو مطعم ليس تشبيه لا لا لا كأن هو هو لكن هذا تشبيه أنا ماذا نسميه ظن بمعنى كأن للظن الظن أنا أظنه أو التقليد أو قدره يعني. لا تشبه هنا كأن تأتي أحيانا بالظن والتقريب أقولها كأنه لا تشبهه تقول أنا أظنه وقريب في ذهني منه نحن قال الثاني أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد كقول أئمة اللغة قيل لبعضهم أما بمكان كذا أما بمكان كذا وكذا وجد فقال بلى وجادا دقيق هنا فنصر بإضمار الفعل. السؤال ما هو أما عندنا أما مركبة للهمزة وباء هذه مركبة بدليل الاستفهام بعد فتح الهمزة حرف استفهام وما ما هي ما لا فيها بمعنى ليس لا تكلم عليها ما هي حرف ماذا ما إعرابه أما بمعنى بتفسر إعراب غير المعنى الهمزة حرف استفهام ما حرف نفي لا مبني على السكون ولا مبني على كذا وكذا. المشكلة يا إخوان أن التخريب العلوي أدخل علينا في الإعراب اللغة والبلاغة وفقه الأبواب. أما الهمزة حرف استفهام ما حرف نفي الحمد لله وبدون دخول عبد الله العالمين بمكان الباء حرف جر إذا أردت المعاني للأدوات تقول باء حرف جر للظرفية المكانية ومكان اسم مجرور والجر مجرور متعلقان بخبر مقدم بخبر مقدم خبر مقدم مسلوب وطبعا مضاف مكان مضاف كذا كيف تعرف كذا بحسب المقول نعم مضاف إليه ما هو اسم مبني لا اسمه كناية اسم كناية عن العدد نعم اسم كناية عن العدد على العدد أم عن المكان هنا اسم كناية عن اسم عن الذات ذات ما أبل مكان كذا ثم مكان نعم ولا عن الذات نعم تأتي على هذا البعض نعم. في محل جر اسم كناية عن الذات مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وكذا الواو حرف عطف وكذا اسم مبني على اسم كناية اسم كناية عن الذات مبني على السكون في محل جر معطوف على كذا لا معطوف على كذا في محل جر العطف معطوف حكمه معطوف في محل جر نوع الكلمة ووظيفتها وإعرابها كذا اسم كناية عن الذات مبني على السكون معطوف على نظيره نظيره في محل جر بالعطف، في محل جر بالعطف، والجر مبتدا مؤخر. نعم. قال تنصب بإضمار أعرف وجاذا، وكما جاء في الحديث أنه يقال للعبد يوم القيامة. قال بلى، بل عرب بلى. بلى حرف جواب، حرف جواب. نعم. وجاذا نقول به أنه يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ نعم. عندنا يوم كذا، الأول حجر مضاف إليه، والثاني معطوف، والثالث ما أعرف الثالث مفعول، اسم كناية عن الباء في محل، في محل نصب مفعول به، مفعول به، والرابع معطوف على شبيه. تتساءل الآن قبل أن ننتهي، وأكرر أن تعودوا إلى إعراب صاحبنا الخبيث الانتقال طيب، لتعطوني فقط جملة واحدة، عبارة إعرابا واحدا تاما وصحيحا في الكلام، ونقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، والسلام عليكم. دكتور، ما موقع الجملة؟ ما موقع جملة فعلت؟ موقع جملتي فعلت. أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ تفضل. أراد جملة فعلت. نعم. العبارة أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ يوم كذا وكذا فعلت. أولا يوم كذا وكذا هو تابع تذكر. نعم. أتذكر فعلك يوم كذا وكذا كذا؟ أتذكر فعلك؟ فهي المفعول تذكر، فعل أنت وفعلت تفعل به تذكر. فعلك سبكت بغير سابق. سبكت بغير سابق. فعلا. أتذكر فعلك يوم كذا وكذا كذا؟ هناك مصدر فعلت مفعول به لتذكر. سؤال. فعلت بمعنى مصدر، بمعنى مصدر فعلك، فعل فعلك كذا وكذا، وكذا بعده مفعول به كما قلنا، وعطف عليه السير. تمام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.